وأهداف الحداثة. وذلك لما دخل الحداثون يضحكوا علينا لأنه تبلغ أي تبلغ الحمد لله الله قادر على كل شيء ويسوي قدر لكم الثواب الحمد لله. قالوا نعم المحاضرة عن ابن تيمية وابن القيم عمل المحاضرة وبين فيها ابن القيم وتجيء يمكن المجال ما شاء الله. طبعا كثير السلام قالوا جزاهم الله خير وفاضل قالوا عن ابن القيم عن ابن تيمية خلاص فإذا انتهت القضية. فهذا من خداعهم في الحقيقة. هم ما أرادوا إلا أن يأخذوا من المسلمين ابن القيم هذا المعنى الذي هو حق وهو إيه؟ أن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة لا معنى لها. فلذلك يأخذ النظرية البنورية والتركيبية أن النص بحسب السياق والكلمة يعني بحسب مدلولها السياقي إلى آخر ما في البنورية ما أريد أن نطيل أو نطيل عليكم به. لكن أقول للإنصاف هذه نظرية الآن علمية تقريبا في أوروبا وفي غيرها أنه أصبحت كحقيقة وهو أن الناس لا يتكلمون بالكلمة المفردة المجردة التي لا معنى لها في الذهن لأن مجرد يصير شيء في الذهن يصير عبارة عن حروف معينة ليس لها أي معنى إلا إذا اتضحت وأضيفت أو يعني أسرد إليها بأن تكون مبتدعا أو فاعلا أو فعلا أو غير ذلك. نعم انتهى الوقت. حتى الأخوان تحركوا طيب. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد عندنا موضوع أساس كثرت فيه الأسئلة وهو ما يتعلق بالاحتفال بعيد الميلاد وعيد رأس السنة وما عندنا جديد. بل نكرر ما نبهنا إليه الإخوة الكرام في الأسبوع الماضي من الرجوع إلى ما أفتى به العلماء ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقتضاء الصراط المستقيم وابن القيم وبعض الإخوان جاوبوا فتوى فضيلة الشيخ محمد بن تيمية وأظنكم رأيتموها إن شاء الله. فهذا الحكم واضح ولكن يجب العمل لإنكار هذا المنكر بأي وسيلة بأي طريقة. فما فيه خفاء أظن لا خفاء في حكم هذا الاحتفال عند المسلمين وإنما أصيبوا وأوصوا من جهة أنهم لا يعملون بما يعلمون ومهما جاءتهم الآيات والحجج والبراهين فإنهم يصرون على أن يحادوا ما أنزل الله اتباعا للشهوات وليلا وركونا إلى هؤلاء الكفار. فإن المسألة واضحة والحمد لله وحتى من البسطاء أو من العامة أو من المسلمين يعلمون أن هؤلاء الكفار لا يجوز مشاركتهم في أعيادهم وأن الاحتفال أو المشاركة أو التهنئة بأعيادهم هي في الحقيقة مشاركة لهم في شعيرة من شعائر دينهم أو على الأقل بعادة من عاداتهم السيئة ونزولهم وغصهم وحضورهم الذي ترفع عنه المسلمون. فيجب أن يكرى الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا في مجالسهم في مساجدهم في اجتماعاتهم أن يكرى هذا وأن يبينوا خطره وضرره وكل من علم أنه ساقع في هذه المصيبة العظيمة أن يكرى عليه وأن يبينوا له. الأمور المؤمنة في هذا الاحتفال وفي ذكرى الميلاد أن البابا خاطب العالم كله خطابا فناقلته معظم إذاعات العالم إن لم يقل كل إذاعات العالم فضلها الإذاعة السعودية هي الوحيدة التي لم تتعرض لهذا لكن غيرها معظم إذاعة العالم الأخرى إلا وقد تعرضت له ونقلوا من فقرات حول أزمة الخليج حول موضوع الشرق الأوسط حول مشكلة حقوق الإنسان في العالم إلى آخره. يعني سبحان الله هذا زعيم الدين المحرف الباطل الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقول علوم كبيرة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى ما يترفع عنه كل عام. حتى قال ملك الهند من قديم إن هؤلاء النصارى تبة في جبين الإنسانية في هذه العقيدة الباطلة في الخلاص والفداء والبنوة إلى آخره هؤلاء يقولون بهذه المنزلة وبهذه القيمة عند أمم الأرض وتتناول وتتداول أحاديثهم. وانظروا إلى حال علماء التوحيد والله المستعان. انظروا علماء التوحيد علماء الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى سواه، والذين يقولون قال الله وهم واثقون وصادقون أن هذا قوله عز وجل ودينه الذي لا يقبل سواه ولا يقتضيه غيره أبدا. كم ينشر كلامهم؟ من الذي يقرأ كلامهم؟ هل تنشره جميع الصحف وجميع الإذاعات؟ هل يؤخذ رأيهم في قضايا الشرق الأوسط أو قضايا كذا أو قضايا كذا؟ فلماذا يا إخوان؟ ليس هذا من هوان علمائنا والحمد لله، لكن نحن السبب الذين جعلنا علماءنا بهذه المنزلة. ولو أن الأمة الإسلامية عرفت قدر علمائها لكان لهم شأنا، كان لهم الشأن كبير أكبر من هذا الضال الوطني المشرك الذي ينتسب إلى المسيح والمسيح عليه السلام منه براء. لكن انظروا كيف لما علماؤنا لم تكن لهم قيمة، ربما يرسلون إلى بعض الصحف ليسوا لهم مقالة فلا تنشرها. فالأمة التي تهين علماءها ولا تقدرهم قدرهم ولا تعتبر رأيهم ولا تطلب منهم رأيهم في الأحداث ولا تشركهم فيها هي أمة لا تستحق الحياة ولا تستحق الوجود فعلا. أما أولئك المجرمون فإنه حتى الشيوعيون منهم يأخذون كلام البابا ويتناقلونه ويعتبرون أن له رأي يمكن أو يجب أن يسمع في الأحداث وفي القضايا العالمية كافة. الدين الذي شعاره دعنا لقيصا لقيصر وما لله لله كما يقولون يتدخل بمشكلات وشؤون ويرسل سفير من عنده لبحث قوية في الشرق الأوسط ويعد بأنه تتدخل لفرض السلام ومنع الحرب. سبحان الله، هذا الذي يعتبر أن هذه القضايا ليست من قضاياه ولا من مهامه إنما هي مهام قيصر. فما بالكم بعلماء الإسلام الذين يؤمنون بكتاب الله عز وجل الذي أنزله الله تفصيلا لكل شيء وتبيانا لكل شيء، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه ولا كيف يكون وقفهم وكيف يكون وقف أمتهم. أنا فقط أحب أن أشير إشارة إلى هذا والله المستعان. هذه ثانية أيضا أتحفكم بها بعض إخوانكم، وهي فتوى صادرة حديثا في 6/6/1411 يعني منذ أسبوع فقط عن مهلات الفيديو. نقرأها يمكن نقرأها. نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الوردة إلى سماحة الرئيس العام والمستفتي عبد الله الغامدي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم كذا في 14/5/1411، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: أنا رجل أملك محلا فيديو لبيع وتأجير الأفلام الغربية والهندية والعربية، وجميع تلك الأفلام تتضمن مشاهد فيها ظهور النساء سافرات وبعضهن شبه عاريات، وكذلك الاختلاط بالرجال، وربما قبل الرجل المرأة، وكذلك يوجد بها موسيقى وأغاني ورقص للنساء إلى غير ذلك من أفلام العنف والجريمة التي لا تخلو من ذلك. فذات مرة دخل إلى المحل أحد الشباب المستقيمين وأخبرني أن عملي هذا لا يجوز ومحرم، وأني بهذا أدمر الدين والعقيدة وأن الكسب منه محرم، وقال لي يجب أن تتخلص من هذا. ثم انصرف، فعند عودتي إلى المنزل قررت الكتابة إليكم، فأنتم خير من أثق فيه ولعلمي من الناس جميعا أنك أعلم الأئمة في هذا العصر، إذا أرجو أن تكتوني سريعا فإني في قلق مستمر، حفظكم الله ورعاكم. يقول: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكره الأخ الناصح صحيح، فيجب عليك التخلص من جميع ما حرم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة عضو عبد الله بن عبيان، نائب عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. طيب انا اخذ واحدة والباقي جزاك الله خير. مثل هذه الفتاوى كلام العلماء هذا القيم النافع نحتاجه ونهديه الى امثال هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة في الذين امنوا. قولوا منها وازدعوا جزاكم الله خير. احتفظوا بهذا ان شاء الله. على مهلكم يعني مسألة بسيطة ما هي مشكلة. أيضا من الأخبار المهمة في هذا الأسبوع ما نشر وصل من الناس كثيرا هو صحيح وفلان تاب وفلان خاصة عدنان أكبر محمد عبده. فنقول للإخوة الكرام أولا يا إخوان نحن يجب أن نكون دائما مستزين ولا نبالغ في أي أمر أيضا كان الأمر ما تبع المبالغات. فتوبة فلان من الناس كائنا من كان لا شك أنها خير ونفرح به ونحمد الله سبحانه وتعالى عليه وهذا ما ندعوه الحمد لله دائما وندعو ونرجو إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا وأن يتوب من جهل وأن يعود من ضل. هذا أمل وهذا دعاء ندعو به دائما لكن لا نبالغ في أمثال هذه الأمور إلا في نقل الخبر وإما في تعظيم هذا الشيء أو هذه التوبة فنعطيها شيئا يعني على غير الواقع ربما يكون لها بعض المردود العكس. بالنسبة لعدنان أكبر نعم هو تاب ونرجو أن تكون إن شاء الله تعالى توبته حصلت وصلحت ونسأل الله سبحانه وتعالى ثبته على الحق وهو قد تاب من فترة وقد استمر وقد بدأ بالتخلص من المحرمات التي كان يعيشها فهذا قد قطع شوطا ونسأل الله عز وجل وفقه لاستكمال التوبة وهو في الطريق إلى ذلك إن شاء الله تعالى. وأما محمد عبد الله يعني ما سمعناه أو ما يعني قرأناه يعني شيء يشجع إن شاء الله بادرة خير لكن ما نزال ندعوه ونزعم أنفسنا وندعو كل عاقل ومخطئ إلى أن يسبق التوبة وأن يستمر إلى نهاية الطريق طريق التوبة وطريق الإنابة بالبراءة من هذه الآثام والخطايا التي ارتكبها والتخلص النهائي منها إن شاء الله وهو بإذن الله سيستجيب ويحتاج منكم جميعا الدعاء والنصح ولا تضخم الأمور بشكل يعني أكبر مما تستحق. وبهذه المناسبة عندي موضوع آخر أيضا يعني ينظروا يا أخوان هؤلاء الخبثاء لما يعلن بالجريدة الرياضية أن هؤلاء تابوا وهذا تاب الصحف الأخرى نشرت مقابلات معهم وصور قديمة مقابلات قديمة وهم يتحدثون مثلا على الأكبر عن الموسيقى وعن كذا وعن كذا نعوذ بالله يعني قصد ما أظن هذا إلا عن عمد وعن قصد أنه ينشر بعد أن سمع بالتوبة وبعد أن انكسر ذكرها فيريدون أن يخرجوهم مثلا أو يريدون أن ينشروا عند الناس أن هذا كذب مثلا هذا الأربعاء 6 جماد الآخرة 1411 الأربعاء الماضي في جريدة الندوة بجوار البيت الحرام وتنشر مقابل العدن الأكبر صورته هذه والله ليست الصورة التي رأيناها عليها الأسبوع الماضي أبدا والله لا هي صورتها هكذا ولا كلام هذا الموجود هنا إن شاء الله هو يعتقد الآن ويؤمن به لا شك أنها قديمة أو مختلقة. المهم ما الغرض من هذا؟ يريدون أن يرجعوا السائد إلى معصيته أو أن يبثوا عند الناس لا استمروا على المعاصي استمروا ما تاب فهو ما تاب هل يجب علينا أن نتوب نحن؟ يجب لكن أننا لهذا أقول ذا مبخر من الأمور لأننا إن علقنا كما ذكر بعض الإخوة قالوا لقد تاب مثلا الفنان فنتوب المستمعون لو غلقت لا أخذ الصور على الكتابة هذه بس أقول أنه لو ربقت أنك ما دام تاب الفنان تب يقول والله تبين أنه ما تاب فيرجع ما يتوب يا أخي مو صحيح هذا يا أخي يجب عليك أن تتوب يجب عليك أن تتوب حتى ولو ما تاب الفنان ولو ما تاب الممثل. الحمد لله قال التوبة هي الأصل المسلمين في خارج هذه البلاد نتوب لهذه البلاد يعني قبل يمكن الله أعلم فترة 3 أسابيع جاء إلى مكة أيضا 3 أشهرهم واحد ممثل مشهور ممثل كوميدي يسمونه أنا ما أعرفه الحقيقة ما شفته في التلفزيون لكن يعني المهم إنه مضحك يعني أو كذا وله شهرة عندهم وقد قرأت عنه في بعض الجرائد والمجلات. فأيضا الحمد لله اهتدى وتاب ويسأل ماذا أفعل وكيف أعمل وكان معه اثنان آخران أيضا. فإذا كان في بلاد أخرى هذه البلاد أنذر وأوف. المهم أننا نحن نعين على التوبة ونسأل الله أن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى توب عليهم وعلى المسلمين جميعا وأن يكفيهم شر المسلمين فإنهم لن يدعوهم يتوبون. وقد ترك طلال مداح الولاء قبل فترة عندما مات ابنه ثم أعاده إليه أولئك المفسدون فنعوذ بالله من شرهم وأسأل الله أن يكفيهم ويكفي جميع التائبين شر هؤلاء المفسدين. طيب ما في مشكله، الله يعلم اينهم. اعتراف الصدق الذي فعلا يتعرض فيه هؤلاء ومن لم يتوبوا يعني يكتب عن المجرمين كانهم احرار وطلقاء ويتكلمون ونحن نعلم اينهم. هذا الأخ قد أجبنا مرارا ولكن لتكرر المشكلة نسأل الله أن يصلح القلوب جميعا. يقول موجز السؤال الأخ أنه شاب ملتزم الحمد لله وحبك الله في 30 قبل ذلك، أنه أصيب بمس شيطاني أذهب خشوعه بالصلاة ووسواس. نعيد ما كررناه مرارا من ان هذا الوسواس ليس دائما ولا ينبغي ينظر اليه على انه شر ودليل على ان الانسان ليس بمؤمن ولا خاشع، وانما هو امتحان وابتلاء لرفع درجه الايمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك محض الايمان او قال هذا صريح الايمان. فنرجو من الاخ ونجاهد هذا الشيطان وندفعه بكل ما استطاع، وسوف يعينه الله سبحانه وتعالى عليه بإذنه إذا صدق في ذلك، ولا يخاف إن شاء الله سيدفعه الله عز وجل. هذه قضية مؤلمة جدا ونقرأها كما هي، هذه جاءت من إحدى الأخوات لما فيها من العبرة. تقول بعد السلام نرجو بيان هذا الحكم الذي وقعت فيه، وهو أن لي زوج يأتي بأصدقائه في المنزل ويتداولون كأس الخمر والمخدرات، وفي يوم من الأيام وبعد أن شربوا وسكروا ونام زوجي وأصدقائه ما عدا واحد منهم فأتاني واغتصبني بالقوة. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السؤال هل علي ذنب؟ أصدقونا مأذورون وماذا تنصحوني أن أفعل؟ نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف رفقة السوء وكيف زنى هذا المجرم، هذا الذي ارتكب أم الخبائث، شرب أم الخبائث في أي شيء أوقعته، وأوقع امرأة طاهرة حصانا عبيدة لا تفعل هذا الشيء ولا تريده، مع أن كثيرون من يشربون الخمر يدعون بنسائهم راضيات إلى هذا الفعل والعياذ بالله، فإنهم إذا سكروا وعرضوا وكانت الزوجة تاجرة أو البنت أو الخادمة أو أيا كان رجل البيت فإن ذلك يقع والكل في تلك السكرة الخبيثة. لكن ايضا المصيبة ان يقع على مثل هذه التي تقصد وتقهر وهي حصان حصان عفيفة ان شاء الله سبحانه وتعالى، فان شاء الله ليس عليها اثم، ولكن المصيبة والاثم على هذا الرجل المجرم، ويجب عليها ان تجتهد ليتوب، وان لم يتب فانه لا بد ان تفارقه، لا بد ان تفارقه، ولو كان ذلك عن طريق شكوى الى المحكمة وتتخلص منه وتتزوج إن شاء الله تعالى أخا فاضلا مستقيما يعينها على دينها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراض المسلمين من هؤلاء المجرمين المفسدين. هذا يا أخوان هذا واقع من وقائع كثيرة تدلكم على هذا الجريمة وفحشها وضررها وخطرها، ومع ذلك عندما قبض على بعض من يتعاطى هذا المسكر الخبيث صارت وغرمت له أمور، وقيل كيف يسجن هؤلاء ولماذا يقبض عليهم وان البيوت حرمه. انظروا مثل هذا الكلام كيف يقال البيوت حرمه، والله سبحانه وتعالى على تراع حرماته ان ينتهك حرمات الله عز وجل، لا على سبيل المعصيه الفرديه، ليس انسانا تعاطى شيئا منها في بيته، لكن عندما يكون الامر على شكل حفله واجتماع ودعوه في نهايه ايام الاسبوع وليله العطله وسهر وكذا، لا يعد لصاحبه حرمة ولا يمثله حرمة، ولا يجوز إقرار مثل هذه الذنوب والمعاصي. إقرارها والسكوت عليها وقبول الشفاعة فيها مما يجب بغضب الله عز وجل، وأن يعم الأمة جميعا بعقاب من عنده، وأن يدعو الصالحون فلا يستجاب لهم. نسأل الله العفو والعافية. إيه هذه مشكلة. يعني تحدثنا الأسبوع الماضي عن مطور التقارب المسيحي الإسلامي الذي عقدوه في هذه الأيام ليستغلوا الدعاية الكثيفة في العالم عن عيد الميلاد وذكرى الميلاد. وهذا الصورة كما ترون يأتون بالشيخ وبجانبه البابا، نسأل الله العفو والعافية. أعوذ بالله. هذا خبر ذلك المدينة، أعلن فاروق حسن وزير الثقافة المصري أنه سيلتقي مع المسؤولين في المملكة لبحث أفضل السبل لحل مشاكل توزيع أفلام السينما المصرية في المملكة، بعد أن أصبح السوق السعودي هو المنفذ الوحيد للأفلام المصرية في ظل أزمة الخليج الراهنة. أي نعم، هذا بدل الضراعة والإنابة والاستغفار تأتي الأفلام التي تبعنا مع أكثر العلماء فيها. فالآن نحن بين ثلاثين، إما أن نقول ما قاله علماؤنا وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نتبع على العياذ بالله المفسدين الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما. نفس الشيء هذا يعني في عدة جرائد نفس الكلام، أنه السوق السعودي المنفذ الوحيد للفيلم المصري، وكثير من الناس يقول يستاهلوا، والله يستاهلوا اللي وقفوا معانا في هذه الأزمة، يستاهلوا ما في شيء. أعوذ بالله. طيب سبق تكلمنا عن الاسبوع الماضي، لكن اظن اخذ المقابله تؤكد ايمانه واقتناعه بما في كتاب الطبراني. والله هذا منكر، يعني دار المال الاسلامي الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي توزع تهاني بعيد راس السنه للنصارى ومدراء الشركات والمسلمين. يعني هذول ان شاء الله يسمعون النصح يا اخوان، فتاكدوا بارك الله فيكم، تأكدوا من هذا أو أعطونا نسخة ونتصل بهم إن شاء الله. إذا كان الإسلامية إذا ما لنا مع الربا، يعني هؤلاء بيننا وبينهم جسر نستطيع أن نخاطبهم من خلاله، وهو أنهم إسلاميون، فكيف يتركون الربا ويشكرون على يعني قضية أو على دعوة أو دعوة ترك الربا والتخلص منه ثم يقعون في تهنئة الكفار؟ أيضا ما كان فعلنا شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو تأكدت بارك الله فيكم من هذا، ولو كانوا متأكدين يمكن يبلغهم هذا، ما هو مشكلة. الله يستر. هذه تقول أنا مديرة في النهار وتلميذة في الليل في لندن، تلميذة في وتذكر ما تحتفل يعني في أعيادهم يهنون بعيدنا. نعم، هذه من الشبهة التي تروج كما تقول هذه الدكتورة اللندنية سعودية طبعا لكن تعيش في لندن، يعني تقول إن نهنئهم هم يهنئوننا في أعيادنا ونحن نهنئهم أيضا في أعيادهم، وتقول فهذا وهكذا نكتشف أن هناك تقاربا كبيرا بين الثقافات. لا والله، لا بارك الله في هذا الفهم ولا في هذا الكشف. نكتشف أن النصارى سواء كان بيننا تقارب. لا والله، أعيادهم مذوقية وثنية موروثة من الوثنيات القديمة، ونحن الحمد لله العيدان عندنا شهيرتان إسلاميتان عظيمتان نكبر فيها الله عز وجل ونعظم حرماته ونعظم شعائره وصلة رحم وعبادة. عبادة الحمد لله، أعيادنا ككل أمر من أمورنا عبادة لله وقربة إليه سبحانه وتعالى ومحبة وعلم. أما هؤلاء فإن أعيادهم العمر والسكر والفجور والعربدة وما لا يرضاه عاقل حتى منهم فضلا من غيرهم. بقية كلامها ما أجب عليه ولا تتعالى المقام. طيب هذا موضوع المدرسة نشوفه يعني موضوع نعم كتاب قصة الإيمان شيخ مدينة الجسر وما كتب عنه في ملحق المدينة ودرس المدينة. هذا الكتاب يتكلم عن الإيمان بمعنى الإيمان بوجود الله. لاحظوا يا أخوان الإيمان في هذا الكتاب المقصود به الإقرار بوجود الله. ومن العجيب أنه حشر فيه كل الفلاسفة من المسلمين ومن الكفار، يعني حتى ديكارت وحتى كانت وحتى سبينوزا وحتى كلهم جعلهم ممن يؤمن بالله. يعني المقصود هو الرد على من ينكر وجود الله. ثم انه حشر بينهم وذكر منهم ايضا من يؤمن بوجود الله ولكن على طريقة ابن عربي، على طريقة وحدة الوجود، وهو ان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرة هو هذه الموجودات مثلا. هذا يعتبر ايمانا باي معنى من المعاني؟ لا يعتبر ايمانا. فاعل هذا القول كافر عند اليهود وعند النصارى فضلا عن دين الاسلام، هذا ليس المسلم، لكن هو كتب في مرحله الهزيمه والضعف الذي كانت تعاني منها الامه، وكان اهم قضيه عندهم اثبات وجود الله في وجه الشيوعيه التي زحفت على العالم الاسلامي وطرت بين الناس انه هل عندك بالله ان الله موجود؟ تعالى الله عما يكون الظالمون، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الان الى ان تبحث عن دليل على وجود سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا ذكر الرازي، ذكر الفارابي، وذكر ابن سينا، وأن ابن سينا يعني مؤمن أيضا، وأن أفلاطون مؤمن، وأن الرازي طبعا اللي هو الطبيب الذي كان لا يؤمن بالبعث جعله مع المؤمنين أيضا، والحمدي، كل هؤلاء عدهم وعشرهم ضمن المؤمنين لأن الإيمان عنده هو هذا. ونحن نعلم من بديهيات التوحيد أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يؤمن بتوحيد الألوهية فإنه يعد ممن لا يصدق من المشركين من الكفار، ما فعل شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق أو الرازق ولو يدبر الامر فسيقولون الله، فضلا عن مجرد الوجود. الوجود نعم، وحي يقولون نعم حي، ويقولون انه يدبر الامر. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ايات كثير هم يؤمنون بان الله موجود وانه هو الخالق وانه الرازق وانه يدبر الامر من انزال المطر ومن الاماته ومن الاحياء وما اشبه ذلك، ولكنهم لم يوحدوا الله، لم يعبدوا الله. ولهذا قال كل نبي لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فالمطلوب من الامم ومن كل انسان ان يعبد الله وحده. ولهذا قالوا في الرد قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. اذا لم عرفوا الجواب جئتنا لماذا؟ لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا وهم الآلهة المشركة مع الله الذين يعبدونها مع الله. فالقضية هي قضية الشرك، والمأمور به هو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وليست مجرد الإقرار بوجوده. تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون. اللهم استعان. هذا غني ما أدري على كل حال. هذا الأخ الذي كتب يقول عن تلفاز قطر، تلفاز قطر يعني مسلم ولا ملحد؟ على كل حال جزاه الله خير وإياك يا أخي. ايه نعم. طيب نذكر لك الفكرة والتغيير. نعم الكاتب هذا الله المستعان يعني مدام ينتمي الى مؤسسة معروفة للجميع ويرأى التحرير التحرير غير المعروفة ماذا نتوقع منه يا اخي؟ يعني 90 سنة الفتنة وحسين عام التغيير. طيب نسأل الله ان يكون التغيير الى الامثل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا غيرنا ما بانفسنا غير الله تعالى ما بنا. فلنغير من المعصية الى الطاعة ومن الشرك الى التوحيد ومن البدعة الى السنة. يغير الله سبحانه وتعالى حالنا. اي نعم هذا برضه ما في تعريفه قد عرفناه من قبل. الادارات التي اصدرت تعليما من يصليها بان لا يرفعوا ملابسهم فوق الكعبين حبذا لو نحصل على صوره من هذا لان قبل ان تكلمنا يقال هذا غير صحيح سواء يعني الاخوان اعطونا صوره حتى نتكلم عن الواقع ان شاء الله ولما نكذبهم يعني. هذه صفحة هذه مقالة طيبة إن شاء الله الأخت اسمها عفاف عبد الله الحجاب وقار وحشمة. لكن وضع الصورة يبدو فيها العينان وطرف الجبهة ليس هذا هو الحجاب. الحجاب الحقيقي أن لا يرى منها شيء بل حقيقة الحجاب كما بين الله يقول دائما حقيقة الحجاب هي وقرن في بيوتكم. لو نظرت من الآيات مع بعض الحجاب ليس الغطاء الذي يوضع على هذا. الحجاب حقيقة أن تحتجب المرأة عن الرجال عامة ومن ذلك أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة ومع بمحرم. الحجاب هو جملة الأحكام الشرعية المتعلقة بقول المرأة وحفظ عفافها وليس مجرد فقط اسم يعني ليس مجرد اسم قطعة القماش التي توضع على الوجه. يعني يقول أخ مدام قلنا لا مجاز باللغة كما سمعنا يمكننا نطير رحمه الله ماذا نقول بدروس المجاز المقررة في اللغة العربية في المناهج؟ هذا لا شك أنها جرت على كلام المعتزلة وأشباههم وكثير من الناس يقول لو أنكرنا هذا وغيرنا المناهج اللغة العربية في الثانوية تغير البلاغة كلها تغير البلاغة كلها. يعني كانت بلاغة مؤسسة على غير حق غيرناها وشفت يمكن أن نأتي أنا حاسس بنافي كده تمام هذه النفس بالنفي أصلا مجهول ايه كان مجهول ما أدري والله. طيب أعطنا يا شيخ كان من المواد الأدبية مساكلها لا يعني هذا اللي نشر في الندوة ما هو شيء يعني دوروا لماذا لم يتم الحفل خلاص الحمد لله ما تم في هذه ما في شيء قال إنه تأجل إيه كانكم تعرفون القصة هو النادي كان يريد أن يكرم أسبوع الماضي تلفون كلام العلماء كان يريد أن يكرمه فيقولون كما نقول في الندوة العهد على الراوي على الناشر هذا أنهم رأوا يعني شبابا مجتمعين من أهل الخير والصلاح إن شاء الله، ويعني حسوا بأن الأمر غير طبيعي، قاموا تعجل التكريم واستبدل عنه محاضرة أخرى. وقال أحدهم، جاء أحد أنا قامت بالنص، جاء دور أحد الحاضرين يكشف حقيقة بالأدلة والبراهين المنقولة من كتاب رئيس لجنة الجائزة وأحد الدكاترة الذين اختارهم النادي، ويؤكد في كتاب من كتب من القرآن ومن التراث إلى آخره. قال ثم سكت الجميع من رشها الديوان بعد أن عرفوا حقيقة الديوان، حقيقة التباريخ وما تضمنه الديوان. قال وكيف أجاز نادي جدة أحد الدواوين وأعطاه جائزة الإبداع وفيه ما يمس العقيدة ويتنافى مع المثل. على أي حال إنسان يعني الذي أعاق الاحتفال ووجود الشباب الطيبين إذن أحضروا الحمد لله. أنا قلت لكم لا تحضروا الأسبوع الماضي، كنت أظن ما في فائدة، لكن يعني إقرارنا للحضور لا يعني أنكم تتكلمون بغير حكمة واتزان وأسلوب متعقل. إذا اقتضى الأمر، إلا أن يقتضى الأمر فأصلا كما قلنا لكم يعني عندما بين الله تعالى صفات عباد الرحمن جعل منها والذين لا يشهدون الزور، يعني فالابتعاد عن هذا هو الأصل. إلا من ذهب لإنكار المنكر أو لمهمة يعني يمكن أن يؤديها وهو واثق منها ويسمع له لا أي إنسان. وهذا إيش نقرا اليوم؟ كلها كذا اليوم. ألف الرباع لا طيب حتى نقرا نشوف رأيهم في الإسلام. حوار صريح مع 24 أديبا عربيا حديث، والمؤلفان نكبر وفيليب كاردينال فرنسيين على وجه نعم. هذا مهم يعني زايد يوسف الخان أدونيس البياتي أخراج شغلاوي خراب بن أمين نجيب محفوظ و إلى آخره. أحزنت هذا. جزاك الله خير. السلام عليكم. حاضرة. نبدأ يوم الاثنين غدا أمام وزارة الخارجية مثل البختاري الواقع أمام وزارة الخارجية. ها؟ القاضي عبد العزيز الرومي والقاضي عبد الرحمن. طيب جزاهم الله خيرا. الشيخ سعيد المسكر عنده محاضرة بعنوان هل الإيمان ضروري؟ بس الملك فهد بالإسكان يوم الثلاثاء 15/6. طيب جزاكم الله خيرا. هذا عظماء العالم ايوه. بالمناسبة الكتاب الذي اعطانا الاخ تاريخ الاسلام الاسبوع الماضي الذي كان تعريف الدكتور احمد خلفي كتب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كلاما سيئا جدا ماخوذ من كلام الرافضة. الحقيقة انه يعني اذا قرأه الانسان يعني يكاد قلبه يتمزق ويمزق الاوراق. ومع الاسف ان مثل الدكتور احمد خلفي واتباعه هو اصلا دكتور في الفلسفة فيأخذ هذا الكلام من أي مصدر ويتكلم، فخرج بخلاصة أن عبد الله بن الزبير لم يكن صاحب مبدأ ولا عقيدة، وإنما كان انتهاجيا لمن يقول الحكم بأي طريقة، وكان صحيحا وكان بخيلا وكان أيضا جبانا. حتى الشجاعة يعني حتى الشجاعة يقول يعني أراد أن يسلم نفسه الحجاج وما هكذا يفعل الشجعان، مع أنه يعني رضي الله عنه ثبت وصمد حتى ما بقي معه إلا قلة قليلة وقاتلهم وحده، وكان وحده يقاتل 100 من الرجال. يعني كل صفاته رضي الله تعالى عنه كلها نفاها، وهذا من سوء الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبواب الإلحاد والزندقة الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب لا يهم يعني كرم سرا ولا ما كرم علمه خلاص يعني الحمد لله. يعني ماذا قال كتب انه كرم في نفس المبنى بعد انصراف الناس في اخر الليل. طيب الحمد لله يعني على جل انهم يعني عرفوا انهم لا يستحقون الاكرام ولا كرامه. هذه من الأشياء كان تجد منكرات تنتشر وفي إمكان لأن يكرمها. مثلا هذا في تدريب العقاب مجلة مؤسسة الخيول يعني عندنا ممنوع الدعاية لأفلام الفيديو والسينما في الصحافة السعودية. هذا يجب أن تعلموه. ممنوع بنص الأنظمة الدعاية للأفلام أو الفيديو أو السينما في أي صحيفة سعودية. بين الحين والحين يعملون دعاية إن أنكرها المسلمون وإلا استمرؤوها. يجب ان تنشر مثل هذا قبل ان يستسهل الامر. يبدا مثل كذا كما ترون صور يعني محدوده ثم يصبح صفحه كامله صوره للفنان ويقال هذا دعايه ما هو من الماده التحريميه هل من الماده الاعلانيه او كذا كالعاده يعني. انتبهوا بارك الله فيكم وانشروا على هذه الجرائد مثل هذا قبل ان يتسع الخر على الرافع. لمساكننا اننا لا نعمل لجرح اي شيء ننتظر حتى يصم ويعم ثم نبدا نتكلم. هذه الاتفاقات الحداثيه ما هي لها تجيبوها مره ما تستاهل بك. وهذا ايضا من الكلام عن مثل هذه الكتب تنتشر كثيرا. كتاب عظماء او عظيمات من العالم عظماء من العالم هذا كثيرا الناس يقولون الطرائف والعواجر بخلاء وفقهاء الى اخره. يجيب بين بلقيس وسليمان ويذكر الحب والعوذ بالله ثم يذكر صلاح الدين وايضا الاميره الهكرويه التي ايضا حصل منها وهكذا. يعني العقليه الغربيه يا اخوان لا تفهم الحياه الا عبثا ولهوا. ولهذا لما يجوا على ابراهيم صاحبه لما يجوا على أي شخصية يفسرونه على أنه يعني لا يمكن حتى لو ما وجد يعني في تاريخه علاقة غرام وهيام لازم يحطوهم. ليه؟ لأنه ما يتصورون أحد يخلو من هذا. لما ذهب مارتن لوثر إلى الكنيسة كان يعني يأتيهم من العبادة وطلع إلى أن يكون مثالا في العبادة وأن يكون تجريسا فقال أحسن في أمد روما حتى نأخذ القداسة من منبعها ويتعلم على أيدي ورقة المسيح. جاء ودخل وإلى كان عجيب جدا البابوات والكاردينالات كل منهم له عشيقة. هؤلاء يقولون يحرمون الزواج كل منهم له عشيقة ومحضية ومحضيات وجواري وإذا بالفساد وإذا بالأبيض ملأ بعظام الأجنة المذهبة. راى شيء عجيب جدا. كيف انتم تمنعون يعني هم كانوا النقيب لانه كل واحد له اسرار يعني كل منا له اسرار يعني لا قدام الناس يقول هذا حرام لكن ما في واحد الا وله كلام. فلذلك لا يتكلم احد. يعني اذا تكلم البابا قال كثر الدنيا والفحشاء في الكاردينال كل واحد كان عارفين اسرارك انت ما يقدر يتكلم. وهذا اذا وعوا هذا كل واحد عارف ان كل انسان له اسرار وكل واحد له خبيلة. فلذلك مارتن لوثر نفر من البابوية بكلها وترك الكاثوليكية وابتدع مذهب جديد هو البروت الصمتية أي المحتجون احتجاج من الباطل على الباطل. يعني ما رجع إلى الإسلام ما اهتدى. لكن تقول التفكير الغربي هكذا لا يتصور عندهم أن الإنسان يمكن أن يخلو من الفحشاء والعياذ بالله لأنهم يستمعون ذلك. فأيضا إذا تكلموا عن سليمان عليه السلام قالوا بلقيس وجعلوا عس كانوا عن أبي عبيدة الخالد بن الوليد لا بد يعس. يعني كيف فتح أبو عبيدة بنفسه لا بد أن يعشق بنت ملك الروم. جاء يرجي بيدان قاتله الله وقبح أعماله وإذا به يصور التاريخ الإسلامي على نفس الرمط النمط الرومانسي الإنجليزي على طريقة القاطق الإنجليزية الرومانسية الطويلة ويجعل كل التاريخ الإسلامي يفسر بعلاقات غرام وعشق وهياه إلى آخره. وهكذا هذه من جناية هؤلاء ومن ذلك ما ذكره هذا الكتاب. من أسوأ الأخبار نسأل الله العفو والعافية أن يكون رجل ومسلم وله يعني مال وثراء وله ويكون مع ذلك مزوجا ابنته من نصراني أمريكي نعوذ بالله. هذا نسأل الله السلامة يعني شيء فظيع جدا ولا يكاد الإنسان يصدق. يعني البيئات الإسلامية المنحطة جدا في بعض دول جنوب شرق آسيا مثلا أو كذا التي تجهل الإسلام يعني لا ترضى أن يزوج